السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. قلنا آنفا سابقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. بنختار في كل لقاء أو في كل لقائين مشكلة من المشكلات الأسرية التي تتعلق بالزوج والزوجة خاصة، ثم نذكر أعراض هذه المشكلة، الأسباب، ثم نذكر الحلول، ونعلق على بعض الأخطاء الموجودة عند الناس في معالجة هذه المشكلات. ابتدأنا في اللقاء الفائت الحديث عن مشكلة الغضب ما بين الزوجين. قلنا بأن الغضب معناه إرادة التشفي والانتقام، إنسان منع عنه حقه، إنسان جرحت كرامته، يغضب هذا الغضب. وقلنا بأن الغضب على أنواع: غضب محمود وغضب مذموم، وأكثر ما يقع من الناس هو الغضب المذموم. قلنا في اللقاء اللي فات بأن الإنسان الغضبان حاله كحال المجنون، لا يعاتب على ما صدر منه، حاله كحال المغمى عليه، والمغمى عليه لا يعاتب على شيء. وقلنا بأن حال المجنون كحال الريشة في مهب الريح، تكفأها الريح ظهرا لبطن. قلنا بأن حال المجنون كحال الصبي الذي يتلاعب بالكرة. فكذلك الغضب إذا استحكم من عقل الإنسان ومن قلب الإنسان فعل معه كفعل الصبي بالكرة. قلنا بأن الإنسان غضبان ينبغي أن نتفقه وأن نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الإنسان الغضبان. وذكرنا من ذلك في اللقاء الفاتت، تطيب نفس الغضبان ومداعبته وإدخال السرور عليه. وقلنا بأن ذلك لا يصلح مع كل أحد، ففي بعض الناس لما تتنفح الغضب وتتودد إليه ولو بكلمات رقيقة لتذهب عنه الغضب، يحمل ذلك على المحمل السيء: تستهزئ بي، تسخر مني، انا مش عاجبك، مثل هذا الكلام. تعالوا النهارده نقول ما هو جديد، فنقول من باب فقه معامله الغضبان الرفق به في حال الغضب. كل الناس، البر والفاجر، المسلم والكافر، الذكر والانثى، الصغير والكبير، كلنا مرينا بتجارب الغضب. ولهذا لابد من اعذار الغاضب، لابد من إعذار الغاضب فيما يغضب، ومواجهة هذا الغضب بشيء من الرفق والحكمة واللين والرحمة. اتنين بيتخانقوا مع بعض، فالزوجة قالت لزوجها: لو انت راجل طلقني. يرتفع الضغط، الزوج تتسح حدقة العين وتنتفخ الأوداج، ترتعش الأطراف، تزيد ضربات القلب، يتصبب العرق، يعلو الصوت، نبرات الصوت، يبدأ يشير بيده، وبعدين: أنا مش عاجبك، أنا مش راجل. ندخل في مثل هذه الكلمات. وحل النقطة دي في كلمة قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال حديث ثلاث كلمات: من صمت نجا. من ايه؟ من، احفظ الحديث ده جزاك الله خير، من صامت نجا. الفايدة دي نعرفها ازاي؟ فايدة الحديث فين؟ انت راجل، لو انت راجل طلقني. طب لو انه غضب سيطلقها، والطلاق في الغالب هدم للأسرة، تشتت للأولاد، ضياع للأخلاق، أمور كثيرة جدا جدا جدا. ولذلك بنقول يا إخواني لابد من الرفق بالغاضب في حال غضبه. في بعض الناس إذا غضبت يقرطم الكلام ويمزق، مش قادر يجمع كلمتين على بعض، مش عارف بيقول إيه. إذا غضب ربما شق ثيابه، ربما لطم وجهه وهو رجل، أي نعم وهو رجل. والله العظيم يا إخواني كنت أرى في قريتي وأنا طفل صغير رجل إذا غضب على الحمار يضربه ضرب المنتقم. ده مع البهائم. فما بالك الزوجة الطيبة الصالحة الدينة اللي بتصلي، المعاملة معاها تكون إزاي؟ يبقى ينبغي في حال الغضب الرفق بالإنسان في حال غضبه. إحنا مسؤوليتنا كبيرة جدا في حسن التعامل مع الغضب، لأن مواجهة الغضب بالغضب تفسد إرادة الإصلاح. أي نعم، زوجتك في حال ثورة، اهدأ معها وطيب خاطرها واستمع لها وأنصت لحديثها ولا تقاطعها حتى تنتهي. وبقول للزوجة، زوجك في حال غضب أشعريه بتقديرك ليه، أشعريه بكرامته واحترامه وقوامته. أما أن أنت تنتقص من قدره في حال غضب سيزيد غضبا وقد يصل الأمر إلى حالة الطلاق. لعلي ذكرت في لقاء فائت أن أخي اتصل علي في أحد القنوات وقال يا فلان أنا قتلت ابني، حطيت ايدي على الاربيز كاني ما سمعت بتاكد. فالاخ المخرج قال لي يا شيخ بيقول لك هو قتل ابنه. فقلت له كلمني بعد اللقاء. فاتصل عليا في حوار طويل قال لي دار مشكله بيني وبين زوجتي، صرخت هجمت عليها ضربتها، صرخت تعبت من الصوت العالي، ابني الرضيع بيبكي ويصرخ، قال لا والله لو ما سكت الولد هقتلك، قال له لو انت راجل اقتله. قال فحملت ولدي وظللت اضرب به في الجدار وما تركت ولدي الا جثه هامده. الملخص الغضب جمره من نار. يبقى ينبغي التلطف بالانسان الغاضب والرفق به في حال غضبه. الغضب ده يا اخواني سلوك غير طبيعي، لأن سلوك الإنسان الغاضب أقرب إلى الجنون منه إلى التعقل والرشد، بدليل أن الغضب في لحظات الغضب لا يسمع ولا يرى كل ما يقال أو يشاهد. بالله العظيم، بالله العظيم، أخوه شافه بيتخانق في الشارع أو بيتخانق مع زوجته فقال كلام غلط، أخوه بيوجهه يا أخي اتقي الله، يقول له والله ما سمعتك. فعلا هو لم يسمع وهو لم يرى من شدة الغضب. فحال الإنسان الغاضب أقرب إلى حال المجنون، والمجنون لا يعاتب، والمغمى عليه لا يتحدث معه، ما هو مش سامعك ولا عارف أي حاجة عنك. فلذلك يا إخواني عايزين نقول لابد من الرفق في معاملة الإنسان الغضبان. الزوج غضبان اسكتي يا اختي الله يرضى عنك، استعيذي بالله من الشيطان. من ضمن الوصايا العشر، لو زوجك قال لك كلمه قولي له كلمتين، الله يهديك ويهدي امك، ما تقولوا امين يا عم الله يرضى عنك. انت متجوز؟ طيب ربنا يجوزك ويهدي لك حماتك ان شاء الله. هي دي وصايا؟ هذه وصايا شيطانيه. يا بنتي لازم تشتغلي بالحاجب وايدك، هتضيعي بنتك. إنا لله وإنا إليه راجعون. من الوصايا يا بنتي يا صالحة لما تلتقي زوجك في حال غضب شت أب. عجبك أو شت أب ده أنا عارف، اسكتي خالص ولا كلمة خالص، تكلميش زيادة كلمة هتزود كلام زيادة من زوجك، وسيصل قد يصل الأمر إلى حالات الطلاق. عشان كده اسكتي واهدئي. كذلك الحال الزوجة بتصرخ تعيط وتبكي وفي حال غضب على الزوج، واحد الاستماع لها عشان تفرغ الشحنة اللي عندها، اثنين الانصات لحديثها. الناس صلى الله عليه وسلم استمع من السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة أبي زرع وأم زرع، قصة 11 امرأة كل واحد بتصف زوجها. تخيل لو ان كل امرأة قعدت تقول للسيدة عائشة، تحكي لها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه صفات زوجها في 5 دقائق، طب 5 في 11 امرأة ب 55، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع السيدة عائشة قرب ساعة. يا سلام، مين فينا بيعمل كده؟ يبقى معاه واحدة في الشغل، لو سمحت يا استاذ فلان دير الدفتر اللي فوق ده، ده انا اجري على الحيطه زي العفريت واجيبه لك، ولما اروح البيت زوجته تقول له انا تعبانه من الصبح اديني كوبايه ميه، انا شغال عند اهلك. صح يا عم كده؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. يا راجل يا راجل، الله يهديك، تسمع من الله النساء معاك في العمل، وبزودة تيجي تقول لك لو سمحت عاوز اتكلم معاك ربع ساعة في مشكلة خاصة بالأولاد. ها وبعدين وحصل ايه؟ طب بسرعة عاوز انام عشان عندي شغل. لا إله إلا الله. وفجأة يفاجأ بمصيبة كبيرة، بنته وقعت في حب ولد في الجامعة، اتجوزت جواز عرفي، عرفت ولد عن طريق النت، راحت رحلة مختلطة، أي بلوى من البلاوي اللي احنا شايفينها كل يوم. اهدأ واسمع زوجتك، تكلميش، تتكلم مع مين؟ مع صويحباتها. وانا بقول لكل اب اسمع بناتك. لما ببقى ماشي كده الصبح ولا رايح المزر العصر ولا في اي مكان، تلتقى بنات كده البنت مش باينه من الارض ومعاها الجوال المحمول، تليفون حطها تحت التحجيبه وقاعده تحب في الشارع ومبسوطه وهيمانه خالص. اول ما اشوف المنظر ده اقول لنفسي كده هذه البنت فقدت العاطفه والحب في بيتها. لازم انت في البيت تشعر بنتك ان هي اجمل امراه في الدنيا بصلاتها وادبها واخلاقها وحجابها وذكرها لربنا وتلاوتها للقران وحسن برها بابيها وامها. لازم تحسسها كده عشان ما تطلعش في الشارع مع أول كلمة تسمعها يميل قلبها لهذا الفتى وهي متأكدة أنه يتلاعب بها، وتقول لك أنا مش قادر أسيطر على مشاعري. ليه؟ فقدت الحب في بيتها. عشان كده بقول لك ينبغي أن تترفق بزوجتك، استمع لها وأنصت لها حتى للشاب، يا أبي لو سمحت عاوز أتكلم معاك، عاوز احكي لك على موقف حصل لي. يا ابتي انا عاوز اتجوز فلانه فلانيه، وانت عارف ان البنت دي غير صالحه غير طيبه. اسمعوا للاخر، وجهه كما تريد، ولكن اسمع، خليه يفرغ الشحنه اللي عنده. سمي الاطباء التفريغ النفسي. الانسان سريع الغضب، اكتب كتير، اكتب فرغ عن طريق الكتابه. وساتي في لقاءات ان شاء الله تعالى احنا بنتكلم عن فقه معاملة الغضبان. طب لو وقع الغضب نعالجه ازاي؟ عندنا اكثر من 50 طريقة من قرآن ومن السنة، خبرات التربويين، اساتذة علم النفس، علم الاجتماع، الرياضيين، اخواننا بتوع الاغذية والنباتات، والكلام ده كله مبثوث في ابحاث علمية. فاللي عاوزين نقوله يا اخوان، ينبغي الرفق بالانسان في حال غضبه، لانك لو واجهت الغضبان فكأنك تواجه مجنونا. هو فعلا حاله زي حال المجنون، كيف تواجهه؟ لابد من الرفق به والتلطف معه والاستماع اليه وتهدئته. اما ان انت تقابل الغضب بغضب ستقع مصيبه اكبر من ذلك. واكثر حالات الطلاق في البيوت من اعظم اسبابها ان الزوجه مش عارف تمتص غضب زوجها. ان زوجها يقول لها بره واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، ده ما بحبوش. يا بنتي انا عاوز وانا راجع من الشغل يقول لها التقاك متزينة، ما تطلعيش من اوضه النوم على ليفنج بره قاعدة، لا من اوضه النوم فوقي شوية، ادخلي الحمام وتجملي ثم اخرجي. الزوج بيقول لك عشان بيحبك، بس احنا مش محتاجين الزوج يقول، تجري للزوجة نفسها تعرف بأن هذا حق أصيل للزوج، تفعل هذا من نفسها. كثرة الكلام يسبب البعد، يسبب الجفا. انتبهي يا أختي، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. وانت كذلك اتق الله وبطل سجاير بقى. الله عز وجل مطلع على عملك، جنبك ناس كتير جدا ماتوا موت الفجأة، موت ما بيختارش، ما مش مختص بالكبار، صغير كبير شاب فجأة مات بدون مقدمات ولا أسباب. بطل بقى سجاير لله. ثم حفاظا على زوجك وأولادك. زوجتك تقول لك بصراحة أنا بكره الريحة دي، ويريد في آخر الليل أن يتحدث معها ويداعبها، اتق الله عبد الله، هذا حقها عليك، ما ده مما يثير غضبها، ويقول مقفله معايا وقلبه وشها ومتضايقه ومخنوقه وكشره ومدبوزه، ما انت السبب، دور على السبب. نرجع نقول أن الرفق بالإنسان في حال الغضب يهدئ بهذه الثورة العارمة عند الإنسان الغضبان. كذلك يا إخواني، الإنسان شديد الغضب كثير الغضب لابد من معاتبته عتابا شديدا حين يهدأ، طالما متكرر منه مسألة الغضب دائما يثور. فيش مرة تقول لي أنا متجوزها بقالي 20 سنة مش عارفة أتكلم معاه نصف ساعة ولا ربع ساعة، يتكلم في أي حوار يقفل الباب في وشي ويمشي، وقفل تليفوناته ويرجع نص الليل تتكلم مع مين؟ طب سيبنا نروح لأمي، مفيش مروح لأمك، أمك هتخرب بيتنا، ده أنت اللي خارب البيت بهذا السلوك المشين. عايزين نقول يا إخواني العتاب الشديد المتكرر للإنسان الغضبان ينفع، خاصة إذا كان من أهل العلم والدين، من أهل العلم والإيمان. وهذا الأسلوب استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها في وقت اشتدت فيه الغيرة، فتغضب السيدة عائشة فتذكر السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بما لا ينبغي، كلام مش لطيف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتعامل مع السيدة عائشة ازاي. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها. كانت امرأة صالحة دينة، آمن بالنبي حين كذبه الناس، وآوت النبي حين رفضه الناس، ورزقت من النبي الولد، ودفعته إلى الدعوة دفعا، كيف لا يحبها؟ شاهد. فالسيدة عائشة بتقول رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم بالثناء عليها واستغفار لها، فذكرها يوما فحملتني الغيرة. شوف الغيرة تعمل إيه. فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. بتقول له أنا صبية صغيرة جميلة لطيفة، والسيدة خديجة كانت كبيرة السن. قالت: فرأيته غضب غضبا شديدا، اسقطت في خلدي، روعي، حصل لي خوف وفي قلبي، وقلت في نفسي: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. لم بس يرضى عني وسأظل طول عمري ما تكلمش في حقه. فلما رأى النبي ما لقيت قالت: كيف قلتي اللي انت قلتي ده؟ والله لقد آمن بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت مني الولد إذ حرمتموه مني. قالت: فغدا وراح علي بها شهرا. الله أكبر، قاعد يعاتبها شهر كامل. في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا محمودا على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ليه؟ لأنها تعرضت لامرأة لها منزلتها في الإسلام، وقد عدل النبي محاسنها، ومنها أن لها سيدة نساء العالمين في زمانها، ولها من الفضل والخير ما يعرف القاصي والدالي. وقد عاتب النبي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عتابا شديدا، ولم يكتفي بغضبه عليها مرة، بل كرر العتاب لمدة شهر كامل. حتى قال السيدة عائشة إيه؟ فغدا وراح علي بها شهرا. فالإنسان سريع الغضب يغضب كثيرا، أعني بذلك الغضب المذموم، ينبغي أن يعاتب خاصة إذا كان من أهل الإيمان. الأسلوب العتاب المتكرر مع الغضبان خاصة أتى ثماره مع السيدة عائشة، هي حتى قالت إيه؟ والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير، عمري ما عدت أتكلم في حقها إلا بخير. فكذلك الحال، لابد من تذكير الغضبان بالله عز وجل، ولا بد من عتابه، هذا العتاب المحمود الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد أتى بثماره. ولذلك والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. وعايز أقول لكل زوج، اعلم بأن الغيرة هذه صفة متأصلة في المرأة، صفة متأصلة في المرأة. انت طبيعتك كل يوم تلبع الجزمة، تكوي القميص ولا التيشيرت بتاعك، بنطلون، حط زيت زيتون، برفان، مظبط نفسك تمام، والمسلم دائما يكون جميلا. وانت كل يوم كده، جت في يوم طولت شويه قدام المرايه، تيجي زوجتك حبيبه قلبك تقول لك انت رايح فين؟ حبيبه قلبي انا رايح الشغل. شغل ايه؟ في ايه يا حاجه؟ شغل الشغل، قالت الندى، الشغل بتاعي رايح المدرسه، رايح المعهد، رايح المصنع، رايح الجامعة، مش عارفة كده قلقانة منك النهاردة. بدأنا في ايه؟ الغيرة. يا فتاح يا عليم يا نزاع يا كريم يا ولي الصبحي، يا عم اهدى شوية، بوس دماغك، اهدى شوية، اعرف ان الغيرة صفة متأصلة في المرأة. انت كده تثير الغيرة عند الزوجة، شككها فيك، سوء الظن بك. اعمل ايه يا حبيبة قلبي؟ أنا مالوش غيرك، أنا كده كده بلف ورايح الشغل وبرجع، وباجي لك في بيتي كده ما بروحش لحد تاني. أنا صدر مني حاجة تزعلك؟ طب قولي لي. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. قد اتصل. أسعد بك يا أخي سيد، جعلك الله سيدا في قومك. قولوا آمين. آمين. والمسلمين جميعا يا حي يا قيوم. فانت تعرف ان الغيره دي صفه متاصله في المرء. انت خارج، وبالذات بقى لما تيجي تروح فرح، فرح ده بالذات لو مختلط، مفيش مسلم يعمل كده. قاعدين على ترابيزه عائليه نسوان جنب رجاله، والمراه ممكن تفضل 3 سنوات ما تضربش حتى شعرها في الخلاط، ولا تحط كحل ولا اي حاجه في البيت ولا بتاع، واول ما تيجي تخرج اللهم صل على النبي، حتى زوجها يشوفها يقول لا او ماي جاد، يا الهي، هي بنتي، هي مراتك يا ابن الحلال، والله والله العظيم ما عرفتها يا اخي. ليه؟ ده هي قاعده في البيت، معلش، قبطه بيضه وقبطه سودة وبرواق دماغها. هو حرام عليك تحط برفان في البيت وتتزيني وتعملي تسريحه جميله كده وتقابلي زوجي بكلام حلو؟ حرام عليك يعني؟ هو ده حرام شرعا؟ انا مش فاهم. وفي بعض الازواج جوه البيت لابس نقاب، هي متزينه عشان تقول لها اوه ما شاء الله، ايه الجمال ده والادب والحلاوه دي والاخلاق دي، اجمل امراه في الدنيا، ما شاء وشك منور عشان بتصلي، ذكرها بالله. لا هو ايه عامل كده؟ غمض عينيه، مش شايف حاجه خالص. طب وبعدين؟ واللي بتشوفه هي في الافلام والمسلسلات والمسرحيات، هتضيع زوجتك، هتضيعي زوجك. تزيلي وتلطفي. الشاي ده يا اخوان اللي طبيعه المراه الغيره. السيده عائشه كانت السيده ابو سلمه، الاصل في الغيره سيده ابو سلمه، والسيده عائشه غيرتها زياده، كانت تغار حتى من السيده خديجه بعد موتها. وكلما اشتدت الغيره قوي قوي قوي اعرف ان زوجتك بتحبك اكتر. بقيت هنا خلاص يقول كده مش قادر. المرأة إذا غارت لا تعلم أعلى الجبل، شوف الجبل بين أسفله. ابنها أحمد ومحمود مين اللي كان حاضر بياخد؟ تقول لك احتمال إبراهيم، مش واعية، الغضب أعماها. ولذلك لازم تعرف كده إن الغضب، إن الغيرة دي صفة متأصلة في المرء. السيدة عائشة بقى لما غضبت، ولما غارت غضبت، وانا تتكلم في حق السيدة خديجة كلام لا ينبغي. لقد عوضك الله بكبيرة السن. طب هي ماتت خلاص، ليه الكلام ده؟ الناس صلى الله عليه وسلم ظل يعاتبها على هذه الكلمة شهرا كاملا. فينبغي يا اخوان يا احبابي، وده من فقه معاملة الغضبان، العتاب الشديد له ان تكرر منه الغضب، خاصة إذا كان ممن له مكانة في العلم والإيمان. كذلك بالفقه معاملة الغضبان أن نتلمح ونكتشف غضبه من خلال كلماته ونبرات صوته وأسلوبه. بس بتعتقد إن في الاعتذار لازم يقول I am sorry، أنا آسف. الاعتذار له طرق شديدة، طرق كثيرة جدا، منها سأزعلك فتى بتعبه عتاب محمود، شوفه يبكي، هو بيعتذر لك بهذا البكاء وانت بتتكلم معاه يخجل من نفسه ومش قادر يرد عليك وحاطط وشه في الأرض. هذا اعتذار لك، ولكن لازم اعتذر، يعني اعمل لازم يقول أنا آسف، ده المشهور. أما الاعتذار والأساليب بتاعته كثيرة سيأتي ذكرها في المشاكل إن شاء الله تعالى. عايزين نقول في بعض الأحيان إن الإنسان الغضبان لا يعلن عن غضبه بصورة مباشرة، مش لازم يقول لك أنا غضبان، ولكن يظهر الغضب من خلال نبرة صوته، تكلم بصوت منفعل جدا، أو بالحركات يضرب بإيده على الترابيزة أو على الباب أو يزق الولد أو برجله أو بالعصا، أو حد يقول له اشرب بلاش شارب، كل بلاش واكل، اقعد بلاش قاعد. كل دي هذه الأساليب اللي تلمح منها اللي الإنسان اللي قدامي ده غضبان. يبقى مش حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أمي. نعم. أنا جوزي عايز أجوزه بنت أختي، بنت أخويا، عشان يخلف يعني. معلش جوزك عاوزة إيه؟ عايز يتجوز بنت أخويا عشان يعني مش معايا أولاد، أنا عايز أجوزه بنت أخويا. لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها ولا البنت وخالتها. يعني ما تنفعش تجيني يعني زوجها عليا، ما تنفعش. لا يا أختي. ماشي شكرا. استني بس عليا واحدة واحدة. اتفضل حضرتك. عايزه تجوزيه ليه؟ عايزه اجوزه بنت اخويا. لا عايزه اتجوزيه اصلا ليه؟ عشان عايز ينجب اولاد، مش معايا اولاد. الله يرضى عنك، اسال الله تعالى ان يعوضك بذلك الجنه. الله يخليك. اكثري من الاستغفار يا اختي، اكثري من الاستغفار، جزاك الله خيرا. عليكم السلام يعني ورحمه الله. عليكم السلام. ما ينفعش. لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها ولا البنت وخالتها، جزاك الله خيرا. طب لو سمحت اسال سؤال. اتفضلي. اتفضل. هو كان يعني وعدني وانا شباب لسه يعني مش ادرك الموضوع، وحلفت على المصحف انه انا لم اتجوز، وهو حلف على المصحف لم يتجوز. معلش قولي تاني يا ام احمد. معلش قولي لي تاني. يعني هو حلف على المصحف. نعم. ان هو ما يتجوزش سواء خلفنا او ما خلفناش. نعم. وحلفوا على كده، الكلام ده من زمن 20 سنة. من الذي أحل الزواج؟ هو حلف على المصحف، ايه اللي ما انا يتجوز فاهم عليه فاهم خالص؟ فاهم فاهم، اذا كان عندنا مصلحه راجحه في ذلك فليكفر وليتزوج. وانت بتقولي لي انا انت اللي بتسعي في الزواج، جزاك الله خيرا. يعني طيب يعمل ايه حتى لك يعمل ده بقى؟ يا اختي يا اختي يا ام احمد ام محمد، نعم. المسألة الأولى لا يجوز الجمع بين البنت وعمتها ولا البنت وخالتها، دي منتهين منها. طيب يا مين المصحف اللي هو حلف عمره ما يتجوز عليا وعايز يتجوز دلوقتي؟ ما في مصلحة راجحة عنده أنه يتمنى الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. يكفر عن ذلك والله المستعان. نقول يا إخواني أنا قلت ذلك يا رجل، يكفر عن ذلك ويتزوج. قاله الإنسان، قاله إخواننا اللي في الإربيز. في بعض الأحيان الله المستعان لا يعلن الغضبان عن غضبه بصورة مباشرة، ولكن يظهر ده من خلال نبرات الصوت، من خلال الإشارات، يتكلم بصوت عالي، يزق بإيده، يرزع الباب، يخبط على الترابيزة، يكشر وشه، يخلي حواجبه في بعضها 180 اللي إحنا بنشوفه ده. فاحنا عايزين نقول يا إخواني الكلام ده ورد في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ده فيه فوائد عظيمة جدا، ركزوا يا إخواني رحمكم الله. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت علي راضية، يا سلام، وإذا كنت علي غضبا، بل الذي يغضب على النبي الغيرة لها الغيرة. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ يا سلام، الزوج يستقرئ المرأة من نبرات صوتها ومن أسلوبها وكلامها. قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا علي قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى للفوائد العظيمة جدا جدا جدا جدا نتعلمها من هذا الحديث، عشان نعرف ازاي ان احنا نتلمح ونكتشف غضب الإنسان من خلال نبرات صوته أو من خلال أسلوبه أو غير ذلك. في قول السيدة عائشة قال لي رسول الله إني لأعلم إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غضبة. الزوج يتعلم أن يفتح حوار مع زوجته وأن يخصص وقتا لذلك. أيام الخطوبة كان حريف فايبر واتساب تانجو بانجو طوال الليل وشغالين والتليفونات، وايه كمان يا عم بيقول لي انا راجل ثقفت على قدي، انت مش عايز تقول تمام. وايام العقد نخف شويه، وبعد الزواج الخرس الزوجي ما بتكلمش، تحش حوار، مع ان كان الاول ما شاء الله لا قوه الا بالله يتكلم ساعه واثنين وثلاثه واربعه وعشره ويستلف عشان يجيب كروت شحن عشان يتكلم مع مخطوبته. والكلام بهذه الطريقه حرام شرعا. واقول لكل اخت بتسمعني اتقي الله في نفسك، لو تساهلت في هذا الشاب يعرفك واعرف 10 غيرك من البنات ولن يثق فيك يوما ما. ثم كل المعاصي اللي اتعملت في ايام الخطوبه هتطلع من تحت الارض بعد الزواج. كشره مكشره ليه؟ معرفش، خنوقه بالشقه ومتضايقه ونفسها تنتحر وابعد عندك ونفسها تطلق بعد شهرين ثلاثه من الزواج، المعاصي القديمه كلها طلعت. عشان كده بقول الروايه الجميله دي اللي بيقول السيده عائشه انا عارف انت تبقى راضيه عني وانت تبقى غضبانه عليا. قول اتعلم ان انت تفتح حوار مع زوجتك ولو لمدة نصف ساعة يوميا، اسمعها اتكلمي. لكن ليه مقصرين في هذا يا بنتي؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مضايقك؟ عامله ايه مع ربنا في الطاعه؟ عامله ايه في العباده؟ اخبار الاذكار ايه؟ تلاوه القران، الذكر، صله الرحم، الصدقات، معاوله اخوانك، تفريج الكروبات. اتكلم اتكلم اتكلم، افتح حوار مع زوجتك. مهما كانت مشغولياتك سيبها 10 دقائق، ربع ساعه، نصف ساعه. ينبغي ان يكون الحوار شيقا جذابا يثير اعجاب المراه واهتمام المراه. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. ممكن رقمك يا شيخ؟ خديه بالكنترول، جزاك الله خيرا. اعطوله يا اخي الحبيب، جزاك الله خيرا. طيب. ينبغي يكون الحوار حوار شيق وجذاب. سيبنا من الامور اللي تجيب مشاكل. انت عارف ان زوجتك لها رؤية فيما هو موجود وتنختلف معها، انهي القصه دي، ما تتكلموش فيها. كلم عن حياتها الاسريه، كلم عن احوال اولادكم، كلم عن التخطيط للمستقبل للاولاد. كلم مع زوجتك وقول للزوجه يا بنتي سامحيني، مش بارده بلاش سلبيه. كلامك زي الفل ما شاء الله عليك، كل آيات القرآن، أفلا تذكرون، أفلا تعقلون، أفلا تسمعون. لازم تتكلمي وتفكري، مش دماغنا في أجازة. حصل مشكلة، حط لمشكلة 5 6 7 8 10 حلول. في حلول مهمة وفي أهم وفي أقل، لازم تفكري مع زوجك عشان تثير اهتمام الزوج. خلي الحوار يختص بالمشاعر والوجدان زي ما النبي عمل، وعي يدعي بالسيدة عائشة: أنا عارف متى تكونين غضبة علي، متى تكونين راضية عني، ومتى تكونين غضبة علي. في حاجة في بث المشاعر عشان يسعدها ويفرحها وتودد إليها. الزوج يبدي اهتمامه بالزوجة وبالتعبيرات اللفظية وغير اللفظية. حسن أخلاقك، حسن كلماتك. أنا بقول لنفسي: يا عبد الرحمن حسن أخلاقك، حسن كلماتك. نعم. حاضر. أخي سيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخي الحبيب. عبد الرحمن معايا؟ يا أهلا وسهلا. الله يسلمك، بس أنا شايفك على التلفزيون بتتكلم وأنت قاعد إزاي؟ سامعه قال إيه والله؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. أنت الله يسعدك. لو سمحت والنبي يا شيخ عبد الرحمن. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تفضل يا حبيب قلبي. عند أخويا كل شوية لما يتكلم يسب الدين ويزعل على طول، مش عارف أعمل له إيه. أعوذ، إديله رصية. أعوذ بالله. أعوذ بالله. حاضر حاضر حاضر. حاضر يا أخي سيد، الله يصلح حالك. هو قال جملة في الأولى أنا لم أسمعها، الجملة الأولى لم أسمعها. طيب، لا إله إلا الله. كنا بنقول يا إخواني، هرد عليك يا أخي سيد. حاضر. مما يستفاد أيضا من هذه الرواية إن الزوج يبدي الاهتمام بالزوجة حتى بالتعبيرات اللفظية وغير اللفظية. غير اللفظيه زي ايه؟ زي زوجتك تعبانه، خش المطبخ تعمل الفطار النهارده، حصلش مصيبه يعني. تعمل انت العشاء النهارده، جزاك الله خيرا. الله صلى الله عليه وسلم كان في مهنه اهله يخصف نعله ويخيط ثوبه. التعبيرات اللفظيه، الكلام الحلو. كلام الحلو. ايوه ايوه. ارجع كده ايام الخطوبه كنت خاربها، ان شاء الله عليك. تقول كل كلام جميل. كان بيجيبوا الكلام ده يقول لي انا مش عارف. الشيطان كان بيساعدك عشان كان في حرام. عاوزك دلوقتي ما تقولش حاجه، لازم تبحث. ادخل لزوجتي ازاي؟ الهديه بين الحين والاخر. تسبب في وجهها، بدحها، ثراء عليها. موقف، دخل يوم الخميس من الشغل، ده زوجته واقفه على السلم وماسكه ال اسمها ايه يا عم دي؟ المساحة في السقف. الله يهديك. وماسكه المقشه ولا ماسكه اللي بتنضف بيها في السقف. فالراجل الطيب ده، احنا عندنا رجال على نوعين بقى، اولادي شاف الارض فيها شويه ميه والشقه مقلوبه، يا دي القرف اللي انا فيه، قرف في الشغل وقرف في البيت. الشغل الله يهديك، تعبتيني، الله يصلح حالك ويهديك. التاني اول ما دخل تلاقي زوجته متعلقه فوق وقاعده تمسح الحيطان وتغسل بميه، اول ما شافها اقول لها ما شاء الله عليكي، ربنا يعوضك يا بنت الجنه. لو تعبانه عندها الغضروف هتقول لك جزاك الله خيرا، انا والله ما انا تعبانه ولا حاجه، ده انا نفسي اكافئك باقل حاجه انت بتعملها معايا. قلت لها ابو ادهم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ابو ادهم. لو سمحتي يا شيخ، هي دعوه الحمام مستجابه؟ نعم. يعني حماتي دعت عليا دعوتها مستجابه؟ حماتك؟ اه. طب وانت ليه منتظره محمله تدعي عليكي؟ لا هي دعت عليا، يعني انا عايزه اعرف دعوتها استجابت ولا لا؟ انتوا بينكم بقى خلاف ولا لا؟ كتير. كتير؟ انت قاعده مع حماتك في البيت ولا بعيد عنها؟ لا بعيد. وايه ايه سبب المشاكل؟ سيبنا من الدعاء دلوقتي. لو قال لك ظالمه، اه يعني يستجاب دعوه المظلوم. طب ولو انا مش ظالمه دعوتك تستجاب؟ لا. يا ابو ادهم. ايوه معاك. اكرمي اكرمي زوجك في امه. طب ولو انا ما بزورهاش ومقطعها بقالك، يعني انا بتكلم عليها في التليفون بس وما بروحلهاش. واولادك. واولادك اللي هم اولادها. يعني مش من ابنها، مش مخلفه من ابنها. اه. حرام ان انا مقطعها يعني؟ يا اختي يا اختي لازم نعرف السبب ايه؟ ايه الموضوع؟ ما هو احنا في خلافات كتير يا شيخ، وانا مقطعها دلوقتي ما بكلمهاش خالص، فحرام ولا لا؟ احنا بنتكلم بس في التليفون يعني. انا اسالك سؤال، انت بتحب زوجك؟ عادي. نعم؟ ايوه طبعا يا بنتي ده شرعا. الناس عليه الصلاه كان يحب السيده خديجه، قال اني رزقت حبها، ده امر شرعي. اللي انا عايز اقوله لك، لو انت بتحب زوجتك اكرمي امه. انا ما بعملهاش، مش عشان عندها حلو يعني، انا مختصره بس انا جت يعني مامتي تقول لي يعني لو كل ما تشتمي حلو امي تقول لي ده عشان انت ما بتكلميش حماتك كده. لو ايه يا اختي؟ لو حصلت لي مشكله مامتي بتقولي ان انا ما بكلمش حنين. يبقى امك ادرى منك، لعلك اسلوبك، سامحيني انت اختي، لعل اسلوبك مع حماتك لا يليق. وانت ما ترضيش ان اي حد من اخواتك البنات المتزوجات حماتها تتعامل معها باسلوب فظ او غليظ او شده، او تمنع زوجها او تقول له امك عملت. امنعي مثل هذا الكلام وتضرعي الى الله عز وجل ان ربنا يصلح ما بينكما، واجعليها لله، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اذهبي اليها بهديه وقبلي راسها وقبلي ايديها، ولا امي سامحيني هذه نزغات الشيطان، واسال الله عز وجل ان يصرف ما بينكما. طيب. عايزين نقول يا اخواني، الحياه دائما لا تسير على وتيره واحد. قد يحدث ما يجعل الزوجة تغضب على زوجها، وده أمر مقبول، والغضب ده قد يكون نتيجة الغيرة أو غيرها، فنتحمل مثلها. الحب هو الأصل، والمودة والرحمة والألفة الأصل في المعيشة الزوجية، والغضب ده عارض لا تجاوز إلا إن احنا نعبر عن هذا الغضب بأسلوب يسير، وده لا يؤثر في القلوب المفعمة بالحب. الحب لا يأتي إلا بعد الزواج يا شباب يا أخواتي. اللي بنشوفه في شارع الحب في جامعة القاهرة ما شفتوش بس يوقل إليه، اللي في الجامعات واللي على الكباري والنواصي والأندية والشواطئ، هذا ليس حبا. الحب لا يكون الا بعد الزواج. طب اللي قبل اسمه ايه؟ اسمه عشق، اسمه وجد، اسمه غرام، اسمه هيام، اسمه اعجاب، اسمه شهوه، اسمه لذه. بس الجواز يجي امتى؟ الحب يجي امتى؟ لما يغلق الباب والستار عليهما، وكل واحد يظهر بطبيعته وشخصيته. يظهر الحسن والسيء، خير والشر، قبيح والجميل. هنا بقى تحدث العشرة والعلاقة الطيبة بين الزوج والزوجة، ينتج عن ذلك بقى على هذا الحب المودة والرحمة والألفة. في قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلا في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما أي بين الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. يعني الحب بعد الزواج. يعني بقول لكل بنت، كل شاب يقول لك أنا ده انت الهوى اللي أنا بتنفسه يا راجل. أمال أمك وأبوك إيه؟ لو هي كده ولسه ما تعرفش عنها حاجة، ولم تختبع في بيت واحد، ما صارتش ليك زوجة. عايزين نقول الحب في الحياة هو الأصل، حياة زوجية. والغضب، الغضب ده عارض، هل أتجاوزه؟ طيب مع وجود الحب بين الزوجين، وجود الألفة والمودة، المحب لا يستجيب لأوهام الغضب، فيجد المحب نفسه عند الغضب يتجاوز هذا الغضب وما يعلقش، يبلع لزوجته زي ما بيقولوا الزلط. وهي كذلك، بل قلب يفعم بالحب. وذلك السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ايه؟ والله لا اهجر الا اسمك بس. بل هتقول لا ورب محمد، قالت لا ورب ابراهيم. الانسان يحتاج عند الغضب في بعض الاحيان لشيء من الابتعاد حتى تهدأ نفسه ويعيد ترتيب الافكار. وذلك بقول للزوجة: زوجك رزع الباب وخرج، سيبيه شوية ساعتين لما يهدأ. وبقول للزوج: ما ترجعش للبيت وأنت في حال غضب، لازم تفرغ الشحنة اللي عندك، اكتب، صلي، صلة رحم، مجلس علم، اسمع قرآن، اقرأ قرآن، تمارين تنفس، شوية رياضة وجري، كل ده يخليك تزيل عنك مسألة الغضب. الشرع يا إخواني منع الإيغال في الهجران، سواء في المدة أو في المكان أو في الأسلوب. لأن في بعض الناس لما تهجر، حصل خصام بينه وبين أخوه، بينه وبين زوجته، ممكن يفضل لمدة أسبوعين ما يكلمش زوجته ولا كلمة. إيه ده؟ طب الأصعب والله العظيم، لسه اختي بتقول لي النهارده، علاقه ابويا بامي 25 سنه جحيم، 7 سنوات لا يجتمع على شيء، دي كلمه عامه حط تحتها اللي انت عاوزه. ده الواحد يجي له القرحه والضغط والسكر والاكتئاب والقلق النفسي والتوتر النفسي، كل حاجه سبب هذا الامر. الهجران الطويل ده يفتح باب النفور والبغضاء بين الزوجين. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. أنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو عبد الرحمن؟ تفضلي يا أختي. بقول لك حضرتك إيه؟ تفضلي يا أختي. أنا دلوقتي بالنسبة لي مش وحش معايا خالص. مش يعني ما شاء الله كتر بالله معايا كويس جدا. بس انا كنت متزوجه على سنه ملتزم، وبعد كده اكتشفت بعض المعاصي وكده، وهو مش قابل مني حتى مصيفه. مش قابل ايه؟ ايه؟ مش قابل ايه حضرتك؟ مش قابل مني حتى مصيفه. مش قابل النصيحه؟ نعم. مش قابل مني اي حاجه من الحاجات دي خالص. نعم. وحتى لما ابدا المحه على طول كده يصبني على طول مره واحده. نعم. فانا بين نارين دلوقتي، انا بين نارين، يعني مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. حاضر يا اختي. على ان انا اتفضلي كملي كلامك. لان انا بحبه يعني مش بكرهه، ومش عارفه اعمل ايه. لكم بقى اولاد؟ ولدين. ولدين، حاضر يا اختي. نصيحة عامة لكل الأخوات، زوجك مقصر في الصلاة، جوزك بيسمع كليبات، زوجك بيخش على النت يشوف حاجات محرمة، زوجك مدخن، زوجك معاه صحبة سيئة، شكوى كتير كتير كتير. أنا جمعت كتاب في 850 مشكلة زوجية، الأولى تختلف عن الأخيرة. الشاهد عايز أقول مشاكل كتير جدا. لا تتعاملي مع الزوج على إنك شيخة وهو تلميذ، ولا تتعاملي مع الزوج على إنك أفقه منه وهو جاهل. هيقول لك دايما يا شيخة عاملة لي فيها شيخة، الشيخة راحت الشيخة جت، هتقول لي والله بيقول لي كده. بيقول لك كده. طب اعمل ايه؟ زوجك ما عادش بيصلي، انت سمعت الاذان، حبيب قلبي هقوم اتوضى عشان اصلي، احرقي دمه بس بالادب. ما عادش بيمسك المصحف، حبيب قلبي استاذنك بس راجع له الربع ده وسمع لي. ده اسم الاسلوب غير المباشر، ولكن هو انت بتسمع الاذان؟ ما تقوم تصلي في المسجد، ما تقوم تصلي الفرض. هيقول لك هو الصلاة دي بيني وبين ربنا ولا انت اللي حاسبني عليها؟ يبقى الاسلوب اللين، زوجك بيشوف حاجه محرمه، تزيني اللي بشوفه في الشارع اعملي اضعافه في البيت. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. حاولي تعملي حاجه جديده في حياتك. قراي قصه عن حسن الخاتمه وسوء الخاتمه وتاثري بيها وبيني مشاعرك فيها، واحكي قدام زوجك حبيبي انا قرات او سمعت حصل كذا كذا كذا كذا لواحد لا يصلي او بيسمع موسيقى او مات قدام حاجه محرمه على النت. شاهد كل امراه في الدنيا وكل زوج في الدنيا في ايده مجموعه مفاتيح. لو استطعت ان تصل الى مفتاح قلب زوجك، لو استطعت ان انت تصل بمفتاح قلب زوجك هتتحل كل مشاكلك. في زوج ياتي بالبسمه الحاليه، في زوج ياتي بالكلمه الرقيقه، في زوج ياتي باكله حلوه، هو دماغه كده موت في الكوارع والفشه والمش عارف ايه بتاع الكابوريا والجمبري جنبه والكلام ده. كل واحد له دماغ، كل واحد له قلب، كل واحد لقلبه مفتاح. اوصلي يا بنتي، اوصلي لمفتاح قلب زوجك. جربي، كان اسلوبك عالي وطي صوتك، خليك حليله، لبسك مش تمام في البيت، ما اقصدش الشكل يعني، ما تلبسيش كويس، ابداي تزيني في البيت. البيت مش حاضر، البيت مش مرتب، ابداي حط الغساله مكان البوتاجاز، والبوتاجاز مكان الغساله، والمطبخ مكان الحمام، والحمام مكان اوضه النوم. غيري في شكل الشقه، اول ما اشوف ايه الجمال ده ما شاء الله، شكل تهتش ودخلت شقه تانيه. حاولي تغيري في حياتك ان شاء الله تعالى. نستكمل هذه النصائح في اللقاء القادم، قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. عايز اقول لاخواننا جميعا، يا اخواني يا احبابي، الغضب جمره من نار، لابد ان يكون عندنا فقه في معامله الغضبان. الناس صلى الله عليه وسلم على سيدنا عائشه العتاب المتكرر، لأنها من أهل الإيمان والتقوى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم راح عليها بهذه الكلمة شهرا كاملا. وذكرنا بعض الفوائد المستفادة من هذه القصة. أولى من فقه معاملة الغضبان أن نتلمح ونكتشف غضب الإنسان يعني الذي ثار وغضب من خلال الكلمات أو من نبرات صوته أو من أسلوبه. فينبغي للمرأة أن تهدأ حين يغضب الزوج، وبعدما تقص بقدره لابد من معرفة احترامه وتوقيره وقوامته، ونقول للزوج كذلك. زوجت في حال غضب لا تقابل غضب بالغضب، ولكن ينبغي أن تتلطف معها وأن تستمع لها وأن تبسط لكلامها. إنك في حال غضب تحمله واصبر عليه وتودد إليه، ضم حضنك واتكلم معاه. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.